العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ولا ذهب. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا نزال نسير وإياكم في هذه الظلال الوارفة من رياض الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وكما هو منهجنا في هذه الحلقات، أننا لا نتعمد سرد السيرة للإمام من الأئمة سردا جافا، وإنما نجعل الإمام محور ارتكازنا ونطوف من حوله، يعني نأخذ من هنا كلمة منه، ثم نبدأ ننسج حولها فوائد وطرائف أحيانا وعبرا، حتى نستفيد كثيرا من حياة هؤلاء الأئمة. وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن موقف أبي جعفر المنصور مع الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأبو جعفر أبو جعفر كما يقول أهل التوريخ، يقولون أبو جعفر أبو جعفر، يعني ما فيش في كلام، رجل شديد للغاية، كان حازما جدا. فعرض على مالك رحمه الله تعالى أن يعمم كتابه على الناس، كان يقول لئن بقيت، لما كان يرى مالك يقول ما رأيت أعقل من هذا، هذا أعقل الناس وأعلم الناس، ووالله لو بقيت لأجعلن كلامه كالقرآن أو ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، هأكتبه وجمعه وأفرضه على الناس، أوجب على الناس اتباعه. وبالفعل نفذ قوله لما مالك صنف الموطأ، والموطأ سيأتي الحديث عنه يعني بتفصيل فيما بعد، وهو طبعا الموطأ ده كما يعني هو معلوم، هو أول كتاب ألف في الصحيح على الإطلاق، أول كتاب ألف في الصحيح على الإطلاق في الدنيا كلها كتاب مالك الموطأ، لكنه جمع مع الصحيح أقوال الصحابة وفتاوى التابعين وبعض البلاغات وبعض المراسيل يسيرة جدا، واخذني بالكم، فولذلك يقال هو أول كتاب صنف في الصحيح غير المجرد، كتاب الإمام مالك الموطأ. وقال فيه الشافعي ما على وجه الأرض أصح من كتاب مالك، ولا تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. وطبعا هذا الكلام كله قيل قبل أن يولد صاحب الصحيحين، قبل أن يأتي الإمام البخاري إلى الدنيا ويأتي مسلم، مسلم والبخاري جاء بعد ذلك، بعد يعني وفاة الإمام مالك بفترة. فكان حتى جاء البخاري ومسلم، كان في هذه الفترة قبل ذلك، كان أصح كتاب على وجه الأرض هو كتاب الإمام مالك الموطأ. والموطأ كتاب صغير، يعني ليس كتابا ضخما، أحاديثه لا تبلغ الألف، لا تبلغ ألف حديث، وكان قد صنف بعض معاصر مالك ساعة إذ كتابا أيضا سماه الموطأ، فقال الناس لمالك: ما يفعل الناس بموطئك وقد ألف فلان موطأة؟ كان موطأه كبير قوي، وموطأ مالك حاجة كده صغيرة، ملخص يعني بالنسبة لمختصر جزء صغير. فقالوا لمالك: ما يصنع الناس بكتابك بالموطأ بتاعك وقد ألف فلان الموطأ من قبلك؟ فقال مالك: ما كان لله دام وبقي، الذي يفعل لوجه الله تعالى لا يظن فيه أنه ينفذ، وإنما يبقيه الله تعالى ويعظم شأنه. فكان كما قال مالك، وصحت نيته رحمه الله تعالى، ولهذا بقي الموطأ حتى الآن، ولعله سيبقى إلى ما شاء الله تعالى. وهذا الكتاب رواه عنه الخلائق الكثيرون، حتى الخلفاء كما سيأتي شرح ذلك. فلما ألف مالك الموطأ، أبو جعفر المنصور قال: بس الآن أنفذ وعدي، قلت لك لئن بقيت لأجعلن كلامك ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث يعني، هتم بي وجمعه وألزم الناس بفقهك وقولك ورأيك. وكان في الدنيا ساعتئذ فقهاء كثيرون، كان فيها أبو حنيفة إمام أهل الرأي، وكان هناك ربيعة شيخ مالك، وكان هناك أبو الزناد، وكان هناك نافع مولى ابن عمر، هناك خلق كثيرون من التابعين الكبار وأوساط التابعين والفقهاء المعروفين. فهذه فرصة جاءت لمالك إن الأمير أو الإمام يخلي مذهب مالك هو المذهب الرسمي في البلاد، ولكن مالك رحمه الله قال لا، لأنه كما قلنا سابقا رجل يحترم نفسه أولا، ويعرف قدر نفسه، وأنه رجل يصيب ويخطئ، ولا ينبغي أن تلزم الأمة بكلام أحد بعد الله ورسوله. الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله عز وجل، وكلام من نزل عليه ذلك الكلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ومالك كان يفقه هذا جيدا، وهذا الذي ينساه الآن كل الناس، بل غالب الناس إلا من رحم الله. فمالك لا دائما ما يفتأ يقول هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد في العالم قوله حجة على الناس أبدا، كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن مالك يفهم هذا من البداية إلى النهاية، فقد أراح نفسه وأراح الأمة كلها من بعده، ولم يوقعهم في عنت. وهذا كما قلنا سابقا فرق ما بين العالم والجاهل، ما بين المخلص والمرائي، صاحب محب الظهور ومحب الأتباع. كانوا هؤلاء إذا رأى الواحد منهم خلفه ثلاثة جلس في بيته وتخبأ، يقول هي فتنة للتابع والمتبوع، فتنة لي ولهم، حيظن في أن أنا كلامي يعني ما كلام نهائي يعني، ويأخذ به ويردون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مالك رحمه الله تعالى حريصا على أن يوصل هذه القضية، وهي قضية في غاية الأهمية. كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن مالك وطد هذه القاعدة وفهمها عنه أصحابه، لما جاء الشافعي رحمه الله تعالى تعمد الشافعي أن يرد على مالك، لا سيما عند من يتعصبون لمالك. مصر ساعتئذ كان أصحاب مالك فيها كثر، وكان لهم فيها شوكة، وكانوا متعصبين للإمام مالك رحمه الله تعالى. فدخل الشافعي مصر فرأى الناس تقدم كلام مالك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس هكذا، لا، ده مالك نفسه ما كانش يرضى يعمل كده. مالك نفسه كان حريصا كل الحرص ألا يفعل الناس ذلك، وكان لا يفتأ يقول لمن يراه: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. ولم يرضى مالك، وكانت الفرصة مواتية له، أن يعمم قوله على جماهير المسلمين: ما تصنعون ويلكم. فألف الشافعي كتاب خطأ الإمام مالك، فقامت عليه العامة، وهو الشافعي، هذا الشافعي الذي يحب مالك وتلميذ مالك، ومالك الذي أجازه الفتوى، مالك الذي قال له أفتي ورآه يصلح لذلك، وكان دائم الثناء على مالك، كان يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك نجم العلماء، هو اللي فيهم صح. وصدق قوله، وصدق وبر. فقد ذكرنا في الحلقة الماضية ذلك الحديث الذي يرويه أبو هريرة، واختلف في وقفه ووصله، يوشك الناس أن يضربون أكباد الإبل، يركبوا يعني الإبل من أماكن بعيدة، يبحثون يطلبون العلم فلا يجدون عالما هو أعلم من عالم المدينة. وكما قلت هناك شبه اتفاق من السلف من رواة هذا الحديث على أن المقصود بهذا الحديث هو مالك بن أنس، فلم يجتمع الناس ولم يزدحموا على أحد بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اجتمعوا على مالك رحمه الله تعالى، حتى كانوا يقتتلون على بابه، اجتمع الناس عليه، ازدحموا فعلا كلهم الخلفاء فمن دونهم، أبو جعفر وأولاده المهدي والهادي وبعد كده أولادهم الرشيد وبعد كده أولادهم وهكذا، ست خلفاء، ست طبقات من الخلفاء تجتمع على باب مالك، وبعضهم يطلب منه أن يذهب يحدثه في بيته فيرفض، كما سنذكر كل هذا الآن بالتفصيل. فمالك يفهم هذا جيدا، والشافعي الذي يعلم قدر مالك يذهب يؤلف كتاب أخطاء مالك ليثبت القاعدة، والناس ترضى بهذا لا ترضى بذلك، الناس الناس تقوم على الشافعي وتحرق بيته، فكلهم جاي بيطعن في الدين، ده ده كده ده ده عدو لدود للسنة بقى، مع أن الشافعي ناصر السنة وأحسن وأكبر وأفضل أصحاب مالك، ليس بعد مالك لم يروي عن مالك أفضل من الشافعي رحمه الله رحمه الله تعالى، ما في حد إطلاقا ممن روى عن مالك يبلغ مقدار الشافعي رحمه الله. ومع ذلك الناس لم تعبأ بكل هذا، لا عبأ بنسب الشافعي، فإنه هاشمي قرشي مطلبي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبأ بعلمه بالسنة والحديث، ولا عبأ بنصرته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعبأ بأي شيء، إنما كان كل همهم الانتصار لمالك كما يفعل الجهلة. التعصب هذا مردي ومهلك ولا يهلك إلا المتعصبون، لكن أهل العلم الأتقياء الأنقياء يقدمون الدليل، وهذا الذي كان مالك حريصا طول عمره عليه، إن هو يعمل هناك فرصة للخلاف، فيه خلاف ما في أحد استبد بالعلم كله. قال يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، فلما تحجر على الناس واسعا؟ سيب فرصة للخلاف، ما دام هناك فرصة أصلا وخلاف سائغ ما في حرج. وقلنا إن الخلاف أنواع، الخلاف ليس كله ضربا واحدا، مش كله نوع واحد، في خلاف تنوع وفي خلاف تضاد، في هناك خلاف سائغ وفي خلاف غير سائغ أصلا، الخلاف في المسلمات كما يجري الآن في هذه الأزمان غير سائغ ولا ينبغي فتحه أصلا، يجي واحد يتكلم هل الحجاب من الإسلام أم لا، ولك ده خلاف والرأي والرأي الآخر، حرية الفكر، لا هذه حرية الكفر مش الفكر، لأنه لا خلاف في هذا أصلا، وليس كل خلاف جاء معتبرا كما يقول الناظم المحقق العالم، يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، خلاف اللي هو يدعمه الدليل ويصير خلافا سائغا ويقول به الكبار من العلماء ويسبق إليه السلف، هذا الذي يعتد به وممكن يتكلم فيه، لكن خلاف طارئ جديد وخلاف مبني على أوهام وعلى جهالات وعلى أخطاء هذا لا ينبغي أن ينظر إليه أصلا ولا يعتبر بصاحبه. واحد يأتي بعد انقضاء الأمة، بعد مرور الأمة 14 قرنا من الزمان على الموافقة وعلى الإجماع على شيء من الدين، فيأتي شخص الآن غير متخصص ولا يعلم شيء لينقض ما أبرمته الأمة ويقال هذا خلاف، ونأخذ بقى يعني خلاف سائغ والرأي والرأي الآخر، لا هناك منطقة للخلاف، وهذا الذي يكثر فيه اللغط الآن والخطأ لبعض الناس المتسيبين يفتحوها قوي وبعض المتعصبين يقفلوها قوي، بعض الناس يقول لك لا هو رأي بس ليس فيها والإجماع منعقد على ذلك، ويزعمون الإجماعات في مسائل الخلاف فيها مشتهر جدا وأسهل حاجة عندهم، وأجمعت الأمة على كذا والإجماع منعقد على كذا واتفقوا، والأمة لا اتفقت ولا أجمعت ولا سمعت عن هذا الإجماع الموهوم أصلا، فهذا ضرب من التعصب وحمل الناس بالعسف على القول ببعض الأقوال وقد تكون أقوال خاطئة، فينبغي التفريج هنا، لكن هذا أهون من الصنف الآخر اللي وسعها خالص اللي هو مش عنده أي حدود دول، يقبل الخلاف في أي حاجة، لو قيل له أفي الله شك لقال فيها قولان كما فعل ذلك بعضهم للأسف، ما عنده مانع أنه يختلف في أي شيء، يسمع ولك نسمع، لا ما نسمع طبعا، قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما تلاقي حد جاي يخبط ويلخبط ويقول كلام ليس له أي دليل ويتكلم بما يخالف به الأولين والآخرين، فلا تسمع له، لا تعطيه فرصة. إن أعظم مصيبة حاقت بالأمة في هذه الأزمان هو إعطاء مساحة لهؤلاء المهرجين للكلام في هذه المسائل الكبار، مسائل ما فيهاش خلاف أصلا، مسائل مغلقة منتهية منذ 14 قرنا. الحجاب والنقاب، يأتي واحد يقول لك لا، ده النقاب ده لا سنة ولا حتى فرض، ده بدعة. ونقول تعالى نظره، النظر في إيه؟ إيش النظر يعني؟ هننظره في إيه؟ فيما نتكلم، هنتكلم من النقاب بدعة ولا سنة؟ من سبقه لهذا؟ ثم يأتي رجل كبير كبير المنصب لكنه صغر بهذا الكلام ويقول قال مالك النقاب بدعة، وهذا كذب على مالك، وهذا الكذب جدير أن يسقط عدالة هذا الرجل أصلا، ويذيع هذا الكلام في الصحف وفي التلفاز وفي كل مكان، هو رجل ذو منصب كبير في الفتوى في بلادنا، يقول لك مالك يقول النقاب بدعة، وأين قال مالك هذا؟ والله ما يستطيع أن يأتي لها ولو بحرف، ما يقدر أن هو يأتي بحرف واحد من هذا، لأن هذا من دماغه، كذب على مالك رضي الله تعالى عنه. ونقول هناك خلاف، نسمع الخلاف، ليس هناك خلاف يسمع في هذه المسائل، لا ينبغي إعطاء الفرصة لهؤلاء. يأتون بشخص من الشرق أو من الغرب يجلس على أمام الكاميرات ويقول لك نناظر، ويجيبوا شيخ أعدوه أصاده. لا يجوز لأهل العلم أن يحضروا مثل هذه المواطن التي فيها ريبة، إنما أهل العلم عليهم أن يبينوا للناس الحق ظاهرا ولا يخوضوا غمار هذه المهاترات، لأن طبعا حاجات كلها مجهزة سلفا، ويتصل واحد يتكلم على الشيخ اللي بيقول الحق، ويتصل عشرة يدعم ذلك المبطل، فيظن الجماهير الغافلة، تظن الناس اللي مش عندها خلفية عن الوضع، إن الموضوع فيه قولان، الشيخ بيقول حاجة صحيح ماشي سلمنا له بذلك، لكن هناك رأي آخر، وإحنا أصلا ما نبغي أن يقوم ذلك القول لأنه قول مبطل. الخلاف هنا غير سائر، يبقى أول خلاف الخلاف الذي ليس له وجه من النظر، خلاف الغير سائر الذي يأتي بعد إجماع الأمة، لما تجمع على وضع معين أو تجمع الأمة على أن الخلاف منحصر في وجهين، هذا الشيء إما سنة وإما واجب، ليس هناك قول ثالث، فيأتي شخص بقول ثالث، لا مرفوض، هذا ما يقبل منه أصلا، أنه ليس أعلم من كل السابقين. يأتي شخص الآن يقول ليس هناك شيء اسمه الختان أصلا، ختان هذا يعني جريمة وحشية، الختان وحشية وجريمة منكرة وينبغي أن يعاقب عليها القانون. من سبقك إلى هذا؟ مين من الفقهاء قال هذا الكلام؟ يقول لك الطب يقول كده. الطب إيه؟ الطب ليس هذا مجاله، هذا مجال الشرع أولا، لأن هذه مسألة شرعية، والأمة قاطبة من سنين عددة منقسمة إلى فريقين في ختان النساء، يعني الإناث، منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول باستحبابه بضوابط. صحيح هناك ضوابط، فأن يأتي شخص ويقول ليس هذا من الدين ويشطب على كل هذا الكلام بكلمة كده وبجرة قلم، فهذا نوع من أنواع التهور، وما جرأهم على ذلك إلا اعتقادهم أن الأمة قد ماتت وأنه ليس فيها أحد أصلا يفهم، كما سبق وذكرنا قصة العتابي، الرجل اللي قال لما كان بيأكل في الشارع وسأله سائل وقال له أنت يعني في قدرك وعلمك وتأكل أمام الناس، أما تعلم أن الأكل والنوم عورتان؟ فقال أرأيت لو كنت في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل أمامهم؟ لو أنت قاعد مع جماعة بقر عزكم الله تتكسف من البقرة؟ قالوا لا طبعا، قال أنا أوريك أنهم كلهم بقر. ودخل المسجد وراح قاعد وأخذ بقى ينخع، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه اللي لسانه جيب مناخيره دخل الجنة، فلم يبق أحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه، كله عايز يوصله المناخير. فقال له ألم أقل لك إنهم كلهم بقر؟ شلت لك وفي حد عاقل يصدق إن الجنة يخشوها بطول اللسان؟ ده لو أن قائلا قال إن النار سبيلها طول اللسان لصدق، لسان يقول وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقال ألم أقل لك إنهم كلهم بقر؟ فهؤلاء الناس يتكلمون مع الجماهير بهذا المنطق، بمنطق أنهم كلهم ما يفهمون شيئا، ومنها يرجع منها رجع ورانا. فخلاف يا جماعة خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. الخلاف السائغ زي اللي كان ملك يبحث عنه وكان الملك يتركه ويسمح به ومش عايز يضيق على الناس الأمر فيه، وهناك خلاف غير سائغ كما يجري الآن، يقول لك الغناء هل هو حرام ولا حلال، فيزعم البعض أنه هو المستحب كمان، غناء مستحب، والأمة أصلا قبل هذا مجمعة على حرمة الغناء والمعازف، فهذا أمر مبني على أكاذيب كثيرة وعلى تجاوزات كثيرة. الأمة كلها تجمع في على أنه يعني لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، وهذا الكلام متفق عليه بين أهل المذاهب الأربعة، وقد نقل كلامهم العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضاه في كتابه الماتع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فيأتي رجل الآن ويقول بل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرام؟ لا. مكروهة؟ لا. مباحة؟ يريد، يقول مستحبة، وتستحب ويستحب الصلاة في مسجد فيه قبر. إنا لله وإليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، وكان هذا آخر ما قاله في مرض موته. ويأتي أحد المفتين ويقول بلسان عربي مبين بل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مستحبة وسنة. سنة إزاي بقى يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في مسجد مين اللي كان في قبر؟ كان عندهم مسجد مين في قبر ساعتها حتى تصير سنة ومستحبة. ثم يعتمد في هذا وينسى الأحاديث هذه كلها ولكنه سمعها على رؤيا رآها أحد المؤرخين المتأخرين، أنه رأى أحد الصالحين يقول له صلي مش عارف فين. إيش هذا الكلام؟ هذا لعب والله، هذا تهريج، وهذا يحتاج إلى درة عمر حتى تؤدبه هو وأمثاله من اللاهين العابثين، ولا ينبغي أن يخاض في مثل هذا. ده عمر يأتيه صبيغ وكان صبيغ رجل على الأقل محترم شوي، ما بلغش هذا الحد من التسافر على الشريعة والمخالفة. جاءه صبيغ ويسأله عن بعض المتشابه، يعني يقول له هذه الآية بتقول كذا والأخرى تقول حاجة تانية، ليه؟ نحلها إزاي يعني؟ وأخذ يجمع متشابهات من الآيات ويضرب بعضها ببعض. فعمر ما رد عليه أصلا ولا نقشف حاجة، وقال سأخبرك أنا هرد عليك، وقال دخلوه بس الحجرة الفلانية ودخلوه الأوضة والحجرة. وجاء عمر بقحف، جاب جريدة نخلة يعني، ودخل على صبيغ وأخذ يضربه على أم رأسه من غير تفاهم حتى أدمى رأسه لغاية ما جاب دم، وسابه مشي. وقال بعد ساعة وقال ألست صبيغ؟ مش أنت صبيغ؟ قال أيوة. قال له طب لحظة واحدة، حاتوا جماعة حاتوا النعال، وجاب النعال وجاب الجريد وأخذ يضربه على رأسه حتى أدمى رأسه من جديد، وسابه مشي. ثم رجع عليه وقال أنت صبيغ؟ أنت لسه قاعد هنا؟ قال له أيوة. قال لحظة واحدة بس، وجاء بالجريد والنعال وأخذ يضربه على أم رأسه حتى ضج الرجل وقال يا أمير المؤمنين إن تكن تريد أن تقتلني فأحسن القتلة، خلص اذبحني بقى وخلصني، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. عايز تخلص؟ طب يلا بقى ريحني، حات السيف وطير دماغي وخلصني. وإن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيت، لو عايز تربيني وتأدبني وتعلمني أنا بقيت خلاص عرفت كل حاجة، لن أسأل عن شيء من هذا بعد ذلك، تربيت يا عم الحاج. فأمر عمر بنفيه، قال ده ما يقعدش مع حد ولا يقابل حد ولا حد يكلمه لغاية ما يشفى خالص وطيب، لأن ده مجنون وممكن يبوظ دماغ الناس. فوالله إن كثيرا ممن يتكلم الآن في أمور الأمة ويفتيها في دين الله أحوج ما نكون إلى واحد كعمر يفعل فيهم كفعل عمر في صبيغ، إنه يأخذهم الأول يضبط لهم دماغهم ويعدل لهم لنفخهم دوت بالضرب على الرأس، إن الكلام ما بيجيبش معاهم في الغالب، وبعد هذا ينفيهم ويأمر الناس ألا تسمع منهم شيئا حتى يستقيم لهذه الأمة أمر دينها، لأنه إذا سكت من لا يعلم انتهى الخلاف، انتهى الخلاف الذي لا يساغ هذا، كما قال علي العلم نقطة كثرها الجاهلون، ولو سكت من لا يعلم لانتهى الخلاف. لو إن كل واحد ما يفهمش أو فهم غلط أو عايز يقول حاجة كده والسلام، سكت وأراح الناس من كلامه السيء ومن تضليله لارتاحت الأمة، ولا بقيت على المحجة البيضاء والصراط المستقيم الذي لا يزيغ عنه إلا هالك. لكن كثر الكلام من كل من هب ودب فتحير الناس وصاروا في حي صبيس بمن بكلام من يأخذون. في الصباح شخص يحرم، وبعد الظهر يبيح، واحد تاني يبيح، وبعد العصر واحد يقول مستحب، وبعد المغرب يقول مكروه، وبعد العشاء يقول مباح، وبالليل يقول هذا ليس من الدين أصلا. طب بأي كلامهم نأخذ؟ طب نمشي مع مين؟ كثر الخلاف غير الغير السائغ. فكان ينبغي أن يغلق هذا الباب، فهذا الصنف لا يجوز فتحه، الخلاف غير السائغ، غير السائغ، ولا يجوز الأخذ الكلام فيه، ولا حتى أن يناظر قائله، ينبغي أن يضرب عنه صفحا يتنسى حتى يخمل. إحنا بنظهر هؤلاء الناس لما نقعد نتكلم معاهم ونديهم فرصة يتكلموا وعبروا عن رأيهم الكاسب وفكرهم الباطل في كل، يعني كما يقال، لكل ساقطة في الحي لاقطة. قد يجد أحدا يمشي معه ويأخذ بهواه فيضل الناس بسبب ذلك، يقول هناك قولان، لكن لما أنا أخمده وسيبه كده يقول في الهوى لوحده ولا يضر أحدا كلامه يكون هذا أنفع للأمة وللمسلمين. لكن الخلاف السائغ الذي كان يحبه مالك حديثنا عنه في حلقة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا، العلم زين وتشريف لصاحبه.